المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات برنامج نور على الدرب. في هذه الحلقة أقدم أسئلتكم واستفساراتكم إلى صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى، وذلك لنستمع وإياكم إلى إجاباته جزاه الله خيرا، ونتمنى لنا ولكم التوفيق. في مطلع هذه الحلقة نحيي فضيلة الشيخ صالح، فأهلا ومرحبا. أهلا بكم بالمستمعين. هذه الرسالة من مكة المكرمة من المرسلة أم أحمد، تذكر فيها أنها أم لعشرة أطفال ومشغولة بهم، ووالدتها امرأة عجوز مريضة لا تستطيع خدمة نفسها ولا تستطيع الحركة، وهذه الأم العجوز عند أختها الصغرى، عند أخت السائلة الصغرى التي لم تقصر معها وتقوم بخدمتها. تقول هذه السائلة: أنا بعيدة وظروفي المادية والنفسية لا تسمح لي ولا أستطيع أن أخدم والدتي، فقط أزورها بين الفينة والأخرى، وقد سمعت من كثير من الناس بأن علي ذنب في تقصيري نحوها أو أنني لم أخدمها، فلا أدري هل فعلا علي ذنب، مع العلم أن أختي الصغرى جزاها الله خيرا لم تشتكي من أمي وحالتها المادية طيبة أيضا وهي مسرورة بخدمة أمنا. أرجو أن تبينوا لي حكم الشرع في هذه المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فلا شك أن بر الوالدين والإحسان إليهما وخدمتهما من أفضل القرب وأجل الأعمال، وأن الوالدين السبب من أسباب دخول المرء الجنة أو النار إن أحسن إليهما وبرهما ورفق بهما وأقام شعائر الدين أدخلاه الجنة، وإن لم يفعل فهو على خطر. وأما وضوع السائلة فما دام أن أختها قد كفتها مؤونة خدمة أمها ولم تتبرم وهي قادرة، وأن السائلة تفعل ما تستطيعه من الزيارة، فلا شيء عليها. ثم إن المرأة المزوجة أمرها إلى زوجها، لا تملك أن تقوم بما تريد إلا بعد موافقة زوجها، لأن وقتها وقدراتها يعود أمرها إلى نفس الزوج، يأذن بما شاء ويمنع ما شاء من ذلك في حدود المصلحة وفي حدود القدرة. فإن شاء الله لا شيء على السائلة، ولا شك أن أفضل الأولاد إذا تساووا في الأعمال الأخرى من كان أكثر خدمة لوالديه وأعظم برا وأقدر على إيصال النفع، ولا يضيع الله أجر المحسنين. أثابكم الله. من الملحوظ فضيلة الشيخ أن هذه الأخت الصغرى تبدو موفقة لهذا العمل الطيب، حيث أشرتم حفظكم الله إلى خدمة الوالدين وفضلها، لكن هناك من الناس من حصل منهم التبرم والتقصير مع والديهم من كبار السن، وربما ألقوا بهم في دور العجزة أو في المستشفيات، فلا أدري بماذا توجهون أمثال هؤلاء. هؤلاء الذين يتبرمون بآبائهم وأمهاتهم عاصون لله جل وعلا في هذا العمل، فإن الله سبحانه لما نهى عن الشرك به أتبع ذلك بحقوق الوالدين، كما جاء في قوله جل من قائل:

إذا كان هذا السعر كان مألوفا معروفا قبل ذلك. وأما إذا كان هذا العلم الذي عند المشتري مما لا يتيسر لذلك البائع الاطلاع عليه إلا بعد وقت، فإنه يجب عليه أن يخبره بالأسعار. هذا إذا كانت تلك البضائع مما له سعر موحد في البلد. وأما إذا كان السعر إنما هو موحد عرفا فيما بينهم لكثرة الحوائج في السوق، ثم غلى السعر لوجود حاجة قضت على كثير من هذا النوع من السلع دون أن يعلم صاحب هذا المكان أو هذا المعرض بأخذها من الأسواق، فهذه الحالة لا يترتب شيء على المشتري إن شاء الله. والله ثابكم الله. هل يجوز دخول دورات المياه والإنسان يحمل أوراقا فيها شيء من القرآن أو أسماء الله وصفاته؟ يجب على من أراد أن يدخل إلى أماكن قضاء الحاجة أن يبعد ما كان فيه الأذكار إذا أمكنه ذلك ولم يخشى تلفها أو ضياعها. ثم قد تختلف هذه الأمور، قد يظن المرء أن النقد الذي فيه اسم مثلا عبد الله أو عبد العزيز أو عبد الرحمن أن هذا فيه أذكار. لا شك أن هذه الأسماء التي هي العزيز والله أسماء الله جل وعلا، لكن المقصود بها حامل ذلك الاسم، فلا حرج أن يدخل عندما يشق التخلص منها، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. بارك الله فيكم. من الرياض أرسل إلينا المستمع ألف شين ألف بهذه الرسالة التي يذكر فيها أنه يأتي للبيت في بعض الأحيان فيجد نساء ضيوف لوالدته وهن قد غطينا وجوههن لكنهن يقمن ويصافحنه، فيحرج أن يرفض مخافة أن تغضب عليه أمه أو أن يحرجهن، فيسأل ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يخبر هؤلاء النسوة وأن يخبر أمه بأن الرجل لا يحل له أن يصافح النساء، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لما أراد أن يبايع النساء وأرادنا مبايعته فقال إني لا أصافح النساء، وكلامي لواحدة ككلامي لمئة وكلمة نحوها. فيكتفي بأن يلقي التحية عليهن ويرد عليهن السلام إذا بادلنه ذلك، ويحاول أن تخبرهن أمه أنه يستحي منهن ولا يحب مصافحتهن. ولا شك أن الحياة في بعض المواقف يمنع الإنسان من رفض بعض المكروهات وإن كان يكرهها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما أخبر الصحابة أنهم يقولون كلمة عنه ويمنعه أن ينهاهم الحياة منهم، حتى رأى أحد الصحابة رؤيا فقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا خشي الحرج عليه أن يتخذ الأسباب السابقة للقاء بإخبار أمه، وأن يترجاها بأن تخبر النساء أن فلانا لا يحب ذلك لأنه غير جائز، وسوف يوفق إن شاء الله. بارك الله فيكم. في هذه الرسالة أيضا يذكر هذا المستمع أن لديه ببغاء وعصافير زينة يضعها في قفص ليتفرج عليها أو ليتسلى بها الأطفال، مع أنه يقوم بسقيها وإطعامها باستمرار، فيقول هل أنا آثم بحبس هذه الطيور ومنعها من مغادرة هذا القفص؟ لست بآثم ولا حرج في ذلك ما دمت ملتزما بتوفير ما تحتاجه من ماء أو طعام. وقد كان إمساك هذه الطيور موجودا مألوفا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة أبي عمير عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ النغير طائر صغير. وكان بعد ذلك الناس يشترون البلابل. وقصة الرجل الذي طلق أن بلبله لا يفتر عن التغريد، وجاء يسأل الإمام مالك وأفتاه، واستدركه الشافعي وأفتاه، معلومة، فلا حرج إن شاء الله من ذلك، والله أعلم. أثابكم الله. المستمع أنور يونس من مصر، من محافظة مطروح، يسأل عن الأحجبة التي يكتبها بعض الشيوخ ويعلقونها في رقاب الأطفال لدفع العين أو لدفع الحسد كما يقول هذا السائل، أو لدفع الشياطين، فهل هذه جائزة أم لا؟ هذه الأحجبة غير جائزة، ومع ذلك فالغالب فيها أنها تكون من الأمور المحرمة، إما من مخاطبة الشياطين والجن، أو قد تكون أيضا من طرق الاحتيال التي لا خطاب فيها للجن ولا شرك فيها، وإنما يكتبها أولئك المشعوذون للابتزاز وأخذ الأموال والكسب من وراء تلك الحيل الماكرة الخبيثة. والرقى المعتبرة ما كان بالدعاء والقراءة ونحو ذلك. أما ما يعلق فإن العلماء اختلفوا في جوازه إذا كان بأسماء الله جل وعلا، وجمهورهم يمنعه ولو كان بأسماء الله، وبالتالي فإن هذا العمل غير جائز ولا يصح تعاطيه، والله المستعان. بارك الله فيكم. لا أدري فضيلة الشيخ، ما دام السائل ذكر الحماية من الحسد والشياطين والعين أو كذا، هناك بعض أصحاب السيارات، سيارات الأجرة أو غيرها، يضعون مصاحف في صناديق صغيرة على مقدمة السيارة أو على مؤخرتها، يعني على الطبلون الأمامي أو الطبلون الخلفي، اعتقادا منهم بأن هذا يؤثر في هذه المسألة. لا يجوز ذلك ولا يصح، والقرآن لم ينزل ليتخذ أحجبة وأحرازا، وإنما أنزله الله جل وعلا ليعمل الناس به، ليعملوا بأوامره، ولينتهوا عما فيه من نواهي، وليتأدبوا ما اجتمع عليه من تأديب وإرشاد، يحل ما أحل وليحرموا ما حرم. وفي الغالب أن من يعمل ذلك يقصر في أمور كثيرة، فتمر الصلاة ويكاد ينقضي وقتها دون أن يهتم لأدائها، إلى غير ذلك مما هو معلوم. فالقرآن الكريم نزل لأن يتعبد الله جل وعلا بتلاوته، ويعبد الله بالعمل فيه بما فيه. أما جعله أحرازا تقي العين أو تمنع الشياطين، أو كتابته لوحات تجمل بها الحيطان وتعلق عليها أو توضع على بعض الأماكن زينة، فهذا خروج بهذا الكتاب العظيم وهذا النور الإلهي عما قصد به إلى أمور أخرى من زينة الدنيا وما باهجها. والدنيا ضرة الآخرة، من صرف همته إليها صرفته عن طاعة الله، والله أعلم. أثابكم الله. هذا نبيل سعد دنيا من جمهورية مصر العربية أرسل بهذه الرسالة، يطلب فيها تعريف المسكين الذي يستحق الزكاة أو تصرف له كفارة اليمين. المسكين إذا أفرد هو الفقير، والفقير إذا ذكر وحده بمعنى المسكين، فإذا جمع تبين أن أحدهما أشد فاقة من الآخر، والبداءة بالفقير دل على أنه من كانت حاجته أشد، كأن فقار ظهره قد قطعت فأصبح غير قادر على الحركة، والمسكين من المسكنة وهو السكون كأنه أصبح في حال يصعب عليه ويشق الكسب. فالمقصود بالمسكين هو ذلك الذي لا يجد المال يقتات به، فهو المستحق للصدقة. وقد فصل الله وبين من تصرف لهم الزكاة وهي الصدقة الواجبة، فبدأ بالفقراء ثم ثنى بالمساكين، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل هذا السائل أيضا عن حكم أن تصحح المرأة لزوجها إذا أخطأ في قراءة القرآن أثناء صلاته في المنزل صلاة جهرية. لا بأس بذلك، ولا يشترط أن يكون من يفتح على المصلي مؤتما به، بل يجوز أن يفتح عليه من ليس في صلاة ما لم تكن المرأة حائضة. فإذا كانت في حال حيض فلا تفتح عليه، لأن الأمر لا ضرورة فيه، بإمكانه أن يركع عندما يرتجي عليه القرآن ثم بعد ذلك يقرأ آية أخرى أو آيات. أما إذا كانت على غير مانع من الصلاة فلا بأس أن تفتح عليه حتى ولو احتاجت إلى الرجوع إلى المصحف، الله أعلم. ولو كان هناك رجال أجانب؟ أما إذا كان الرجال الأجانب معه فلا حاجة أيضا لرفعها صوتها، ومع ذلك فلا بأس ولو كان فيه رجال أجانب، لأن الشأن في مثل هذه الحالة التي تفتح المرأة على زوجها أنهم مجتمعون في المكان، فلا بأس بذلك إن شاء الله. والأمر كما ذكرت هذا فيما يبدو أنه في الصلاة النافلة، والأمر فيها كذلك أوسع، والله أعلم. بارك الله فيكم. يذكر هذا السائل أن رجلا له 3 أولاد ويملك بعض المال، وكان يبذل جهده في مساعدتهم في حياته وإعطائهم ما يحتاجون إليه، كل حسب حاجته وكل حسب ما يتطلبه وضعه، المهم أنهم بنوا مستقبلهم وملكوا دورا وتزوجوا وحسنت أحوالهم، بعد موته هل يقسم ما بقي من المال بحسب الميراث الشرعي، أم يراعى ما أخذه بعضهم أكثر من بعض في حياة والدهم من غير قصد من الوالد، لأنه كان يعطي البعض أكثر حسب حاجته ولم يكن لتفضيل أو غير ذلك مع رضا الجميع؟ إذا كان الوالد إنما يعطي أولاده على حسب حاجتهم وضرورتهم وليس مفضلا بعضهم على بعض، فهذا لا يدخل في الجور في العطية، وما توفي المورث عنه من المال يقسم على الورثة حسب فرائض الله وقسمة المواريث. وما دام أن الأمر السابق كان على التراضي ولا حرج في نفوس الأولاد فيما بينهم، فالأمر فيه أيضا مزيد سعة بحمد الله، والله أعلم. أثابكم الله. بهذا مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة التي أجاب فيها فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان على رسائلكم واستفساراتكم، فجزاه الله خيرا وشكر الله له. يتقبل تحيات المهندس الذي سجل لكم هذه الحلقة خالد منور خميس. إلى أن نلقاكم في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.